بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينتين للفاعل بالقصد مباينة نوعية على ما يقتضيه التقسيم كلام. أشرنا بالأمس بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا التقسيم الذي تقدم وهو التقسيم السباعي للفاعل يمكن أن يتأمل في قسمين منه، وهو الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر، يمكن إرجاعهما إلى الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد هو الذي له إرادة لفعله وعلمه بفعله قبل فعله، ولكنه بداع زائد، كما في كل الأفعال الاختيارية للإنسان، فإن هذه الأفعال الاختيارية إنما تكون بإرادة من الفاعل وبعلم من الفاعل، ولكن بداع زائد منه. قد يتحقق هذا الداعي فيوجد الفعل، وقد لا يتحقق هذا الداعي فلا يوجد هذا الفعل. القيام من هذا المكان أو الجلوس في هذا المكان مقترن بداع، إن وجد ذلك الداعي فهو متحقق، وإن لم يوجد ذلك الداعي فهو غير متحقق. وهكذا في كل الأفعال التي تصدر من الإنسان اختيارا فإنها مقرونة بدواع زائد على ذاته، قد توجد وقد لا توجد. هنا سيد العلامة يقول بأنه نحن من أقسام الفاعل جعلنا الفاعل بالجبر، ومن أقسام الفاعل جعلنا الفاعل بالعناية. واقعا هل الفاعل بالجبر وهل الفاعل بالعناية قسمان في قبال الفاعل بالقصد، أم أن الفاعل بالجبر وأن الفاعل بالعناية هما أيضا فاعلان بالقصد؟ لكي يتضح المطلب نضرب مثال، تفصيله كما أشرنا بالأمس موكول إلى نهاية الحكمة، هناك عندما يتعرض المصنف لهذا المطلب يبينه بشكل مفصل، ولكن فيما يرتبط بمحل كلامنا نوضح المطلب بمثال. افترضوا أن شخصا جالس في مكان تحت جدار ليستظل به، تارة أنه وهو جالس في هذا المكان يبدو له أن هذا المكان غير مريح له فيقوم باختياره. يتصور أنه لو ذهب إلى مكان آخر إلى جهة أخرى يكون أولى له من هذا المكان، فيقوم باختياره يترك هذا المكان ليجلس في مكان آخر. وأخرى أنه لا يقوم من هذا المكان بهذا الشكل، وإنما يحتمل أن هذا الجدار جدار بناؤه قديم جدا، يحتمل مرة واحدة يقع عليه فيتصور وقوع الجدار عليه أو السقف عليه، فيفعل ماذا؟ يقوم من هذا المكان ويترك هذا المكان إلى مكان آخر. وثالث يأتي شخص من الخارج يقول له إن لم تقم من هذا المكان أقتلك، فأيضا يختار القيام ويقوم من هذا المكان. من الناحية الفلسفية لا من ناحية الحكم الشرعي، من الناحية الفلسفية هل يوجد فرق بين هذه الأقسام الثلاثة من القيام من هذا المكان أو لا يوجد؟ بالتأمل أي فرق لا يوجد؟ لماذا؟ لأنه في القسم الأول هو تأمل أن المكان الآخر أفضل له فقام باختياره وترك هذا المكان. في القسم الثاني أيضا وجد أن احتمال أن هذا الجدار أو السقف يقع عليه فالمكان الآخر أفضل له أيضا باختياره ترك هذا المكان. في القسم الثالث أيضا كذلك، عندما خيره المجبر بين أن يبقى في هذا المكان ويقتل وبين أن يقوم من هذا المكان، وجدوا أن القيام من هذا المكان أولى من الجلوس فيه، فاختار القيام وقام من هذا المكان. إذن في هذه الأقسام الثلاثة من القيام نحن نجد أن الفاعل تأمل جيدا في أن القيام أولى له من الجلوس، وهذا هو الداعي الزائد، أولى له من الجلوس. فهذا الداعي الزائد إما أن يكون ناشئا من نفس الإنسان، وإما أن يكون ناشئا من عامل خارجي. ذات العامل الخارجي إما أن يكون الجدار، وإما أن يكون شخص بيده سلاح يقول إن لم تقم أقتلك. وإلا في جميع الحالات الثلاث الفاعل الذي قام من هذا المكان فاعل قام باختياره بعد تأمله للداعي الذي يدعوه إلى القيام من هذا المكان. نحن لو تأملنا في هذه الأقسام الثلاثة من القيام نجد أن القسم الأول هو الفاعل بالقصد، وهو الذي قام باختياره بعد التأمل. القسم الثاني هو الفاعل بالعناية. لماذا؟ لأن مجرد تصوره وقوع الجدار عليه أدى به ماذا؟ إلى أن يقوم. ونحن قلنا بالأمس أن الفاعل بالعناية هو من؟ هو أن الصورة العلمية تكون منشأ لصدور الفعل في الخارج، وهنا صارت الصورة العلمية يعني تصور سقوط الجدار منشأ لقيامه من هذا المكان. والقسم الثالث هو الفاعل بالجبر. إذن من الناحية الفلسفية لا يوجد أي فرق بين الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية وبين من؟ وبين الفاعل بالقصد. فإن الفاعل بالقصد صار يكون من القسم الأول، وأخرى يكون من القسم الثاني الذي هو الفاعل بالعناية، وثالث يكون من القسم الثالث الذي هو الفاعل بالجبر. وهذا ليس، والبحث هنا ليس بحثا فقهيا حتى أنه يترتب عليه الأثر الشرعي أو لا يترتب، لا إشكال ولا شبهة أن المجبر في فعله لا يترتب عليه الأثر الشرعي. لو أجبر على البيع كما درستم قد لا يترتب أثر على هذا البيع. والفرق بين المجبر والمضطر هذا إنما هو في البحث الفقهي، أما في البحث الفلسفي فلا فرق بين المجبر وبين المضطر، فإن المجبر مختار في فعله كما أن المضطر مختار في فعله. المضطر ماذا يفعل؟ مضطر لأن يبيع هذه الدار لكي يأخذ ثمنها ويعالج بها نفسه أو يعالج بها ابنه، فمضطر ولكنه مختار في هذا البيع وليس مضطر. ومن هنا قالوا بأنه الاضطرار هنا لا يجعل البيع فاسدا بل يكون صحيحا لأنه خلاف الامتناع. المضطر لا يكون بيعه صحيحا، لماذا؟ لأنه كذا. ولكنه من الناحية الفلسفية لا فرق لا بين المجبر ولا بين المضطر، فإنه كلاهما قام بالفعل اختياران. نعم يوجد عندنا فاعل بالجبر، تلك التسمية تكون تسمية مجازية من قبيل أعطاه في اليم مكتوفا، هنا يقال أنه مجبور على هذا الفعل، عرفان يقال مجبور على هذا الفعل، ولكن هذا الفعل أساسا ليس منسوبا إليه بل هو مورد الفعل. في من أجبر بهذا المعنى يعني أنه سدت يداه رجلاه ثم وضع الطعام في فمه وهو صائم، يقال أجبر على أكل الطعام، هذا مو فاعل بالجبر، هذا مورد الفعل مو مصدر الفعل. ونحن كلامنا في مصدر الفعل لا فيما هو مورد الفعل، وإن الفاعل الحقيقي ذاك الذي وضع الطعام في فمه هو ليس بفاعل. ونحن هنا المقسم أي مقسم الباحث هو الصادر، هو المنشأ لصدور الفعل الذي صدر منه الفعل لا ما كان موردا لصدور الفعل من آخر. وتتمة الكلام إن شاء الله في نهاية الحكمة. فلهذا يقول السيد العلامة: وفي كون الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية مباينتين للفاعل بالقصد. مباينة نوعية، يعني هذا نوع من الفاعل، وذاك نوع من الفاعل، هذا فيه كلام، يعني نحن لا نقبل أن الفاعل بالعناية والفاعل بالجبر هما في قبال الفاعل بالقصد، بل هما من أقسام الفاعل بالقصد. هذا تمام الكلام في الفصل السابق. الفصل السابع، قلنا فيما سبق أن العلل على أربعة أقسام: علة فاعلية، علة غائية، علة صورية، علة مادية. تقدم الكلام في العلة الفاعلية وأقسام العلة الفاعلية. ننتقل الآن إلى العلة الغائية. يقول السيد العلامة في تعريف العلة الغائية: وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. هذا هو تعريف العلة الغائية. لكي يتضح هذا التعريف يذكر أقسام الغاية. يقول: تارة أن الفاعل الذي يفعل الفعل له علم بفعله، وعلمه له دخل في فاعليته لذلك الفعل، له أثر في فعله. تارة أن الفاعل الذي يفعل فعلا ما له علم بفعله، وقيد آخر: وأن علمه بفعله له أثر في فاعليته. لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أنه تارة يكون هناك علم بالفعل، ولكن العلم بالفعل ليس له أثر في صدور الفعل وعدم صدور الفعل. أنا أعلم أن الهاونة كيف تعمل، أن الجاذبة أو الدافع كيف تعمل، ولكن علمي له أثر في صدور الأفعال منها أو ليس له أثر؟ لا إشكال ولا شبهة، لا أثر فيها. علمت أو لا أعلم ليس له أثر في إنجاز تلك الأفعال، تلك الفواعل الطبيعية، أفعالها الطبيعية. ولكن هنا في الفاعل في العلة الغائية، تارة أن الفاعل للفعل يكون له علم في بفعله، وعلمه له دخل في فاعليته لهذا الفعل. هنا نقول أن الغاية إذا كان بهذا النحو، أن الغاية هي التي يريد الإنسان الوصول إليها من خلال إنجاز هذا الفعل. وبعبارة أخرى، ما لأجله الفعل، الفعل يكون لأجل ماذا؟ يعني الفاعل إنما ينجز هذا الفعل لكي يصل إلى ماذا؟ لكي يصل إلى الغاية المترتبة على هذا الفعل. فالغاية أولا وبالذات هي ماذا؟ تلك التي يريد الوصول إليها، وهي كمال. لا بد أن يفرض أنه كمال له، فلا فرق بين أن يكون كمال حقيقي أو كمال توهمي تخيلي. المهم أن الإنسان لا يمكن، محال أن يصدر منه فعل لغاية وتلك الغاية تكون نقصا بالنسبة إليه. هو لا بد أن يفرض أنها كمال، ففي الواقع كمال أو ليست كمال ذات بحث آخر. يفرض أن هذا الفعل يؤدي به إلى كمال، فإما كمال حقيقي وإما كمال متوهم. فإذا إذا كان الفاعل من القسم الأول، يعني لعلمه دخل تأثير في فاعليته، فغايته هي الكمال التي يريد الوصول إليه من ذلك من خلال ماذا؟ من خلال هذا الفعل الذي ينجزه. من قبيل الأفعال الاختيارية الموجودة للإنسان، الإنسان يأكل شيئا، يشرب شيئا ونحو ذلك، يتحرك من مكان إلى مكان آخر، كل هذه ليست هي المقصودة بالذات. الحركة من البيت والكون في هذا المكان، في هذه الغرفة، ليست هي المقصودة بالذات، وإنما المقصود بالذات ماذا؟ ما يترتب على الكون في هذه الغرفة. فلهذا لو كان يمكن الكون في هذا المكان والحصول على ذلك الكمال بلا إنجاز هذا الفعل لما أنجز هذا الفعل. انما ينجز هذا الفعل لاجل الوصول الى تلك الغايه ولاجل الوصول الى ذلك الكمال. اذا تارة ان الفاعل يكون له علم بفعله وعلمه دخل له، له دخل في فاعلية الفعل، فهذا يعبر عنه ان غايته، ان هدفه، ان كماله ما لاجله الفعل. واخرى ان الفاعل من الفواعل الطبيعية التي ليس لها علم بفعلها على الاطلاق، فضلا عن ان يكون لعلمها دخل في فاعليتها، اساسا لا علم لها بافعالها من قبيل الاجهزة الموجودة في الانسان وتعمل اعمالها. النفس تعمل تعلم بها، ولعله افترض ان لها تأثير في فعلها، ولكن تلك القوى التي تعمل في النفس لا علم لها بفعلها، انما تفعل افاعيلها بلا علم منها بما تفعله. وما هي غاية مثل هذه الفواعل؟ يقول غاية مثل هذه الفواعل منتهى اليه الحركة، يعني هذا المتحرك عندما يتحرك يريد اين يصل؟ يصل الى منتهى، هذا المنتهى هو غاية. فاذا القاعدة الكلية ان الغاية تختلف من فاعل الى اخر، تارة ان الغاية لموجود له علم بفعله وعلمه بفعله له دخل في فاعليته فغايته ما لأجله الفعل، واخرى ان الفاعل فاعل طبيعي لا علم له بفعله فغاية مثل هذا الفعل ما لأجله الحركة، او عفوا ما منتهى اليه الحركة. وابن قائل ان يقول ما هو الدليل على ذلك؟ اصلا ما هو الدليل على انه اذا كان الفاعل طبيعيا لا بد ان تكون له غاية؟ خب غاية بالمعنى الاول لا نستطيع ان نصور له، اذا لا بد ان نصور له غاية ماذا بالمعنى الثاني وهو منتهى اليه الحركة، ما هو البرهان؟ يقول المصنف ان البرهان على ذلك هو ان النظام نظام العلة والمعلول، ليس العالم عالما جزافيا كل شيء يؤدي الى كل شيء، بل كل شيء يؤدي الى شيء مخصوص. فان حبة الشنطة لا يمكن ان تؤتي غير شنطة، هذه النواة، هذه البذرة لا يمكن ان تنتج الا ما تنتهي اليه بحسب النظام الموضوع لها. فان نطفة الانسان لا يمكن الا ان يتحقق، ان لم يمنعها مانع لا يمكن ان لا يتحقق منها انسان، فاذا تحقق ولم يمنعه مانع لا يمكن ان يكون بقرا غنما او اي موجود اخر، لان النظام نظام العلة والمعلول. هذه المقدمات هذه نتيجتها، وهذه المقدمات هذه نتيجتها. وبعبارة واضحة ان هذه الطرق الموجودة للموجودة في العالم الامكاني، طبعا خصوصا عالم المادة لان البحث في عالم المادة، ان هذه الموجودة في عالم المادة عندما تقع في اي طريق لا بد ان تتم الطريق الى اخره الا ان يمنعها مانع، لا تستطيع ان تنتقل من وسط طريق الى طريق اخر. فهذه النطفة نطفة انسان كانت في وسط الطريق تريد ان تنتج ماذا؟ بقرا، هذا ما يمكن، او بالعكس هذه النطفة نطفة بقر ولكن في وسط الطريق نريد ان ننقلها ماذا؟ تنتج لنا انسانا، هذا محال، الا ان ترجع المسيرة من الاول، يعني ان تبدأ من التراب من هناك. اذا تعين المسير لا يمكن ان يختلف المسير بعد ذلك. طبعا هذا فقط انه يستطيع ان يختلف المسير في بعض الاحيان وبدرجات ضعيفة في الانسان فقط، في الانسان عندما صار في طريق التكامل الانساني يستطيع ان يغير طريقه من النار الى الجنة، من الجنة الى النار، من الصراط المستقيم الى حاشية الصراط المستقيم الى الانحراف، والا باقي موجودات عالم الطبيعة اساسا لا تستطيع ان تغير مسيرتها على الاطلاق الا ان ترجع من الاول، يعني تكون تراب عند ذلك تأتي عليها الحركات والصورة النوعية وهكذا أن تكون شيئا آخر. وهذا ما عبرنا عنه الإمكان الاستعدادي الخاص لإخوة إذا تذكرون. قلنا أن المادة هي مطلق الاستعداد، ولكن الإمكان الاستعدادي الذي هو العرض ماذا؟ إمكان استعدادي خاص أن تكون هذه هذا وأن تكون هذه هذا. وهذا هو الفرق بين المادة الأولى وبين الإمكان الاستعدادي الذي هو من الكيفيات الاستعدادية. ذاك مطلق وهذا ماذا؟ معين. ذاك مبهم وهذا معين. إذن تتلخص مما تقدم أن الفاعل إن كان فاعلا علميا فغايته ما لأجله الحركة، وإن كان الفاعل فاعلا طبيعيا فغايته منتهى إليه الحركة. نعم، فيما يرتبط بمنتهى إليه الحركة العالم حيث أنه عالم التزاحم، عالم التضاد، عالم الموانع، نجد أن بعض الموجودات تمنع من الوصول إلى أهدافها، يعني منتهى إليه حركتها. هذه البذرة لو توفرت لها الشرائط بإمكانها أن تكون ماذا؟ شجرة التفاح، ولكنه في وسط الطريق تصاب بأه، في وسط الطريق تصاب بأه فلا تستطيع أن تتم الطريق إلى آخره. والنظام نظام التزاحم، نظام الموانع، نظام التضاد. عبارة الشيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه يقول لولا التضاد لما دام الفيض. التضاد في عالم الطبيعة يقول هو منشأ إدامة الفيض، وإن لولاه لما تحقق هذه نظرية التضاد والحركات جذورها موجودة في الفلسفة الإسلامية. أن منشأ الحركة هي التضاد موجود في الفلسفة الماركسية، جذورها موجودة في الفلسفة الإسلامية، ولكن بنحو دقيق ولطيف لا بالنحو العام الموجود في الفلسفة الماركسية. على أي الأحوال، قال الفصل السابع في العلة الغائية، وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل. هذا الكمال الذي يتوجه إليه الفاعل إما هو الكمال الذي لأجله الفعل ولأجله الحركة وهو للفاعل العلمي، أو منتهى إليه الحركة وهو في الفاعل غير العلمي عن الفاعل الطبيعي. وإلا الكل في عالم المادة متوجه إلى كماله الخاص به، ولكن الكمال يختلف من الفاعل الطبيعي إلى الفاعل الإرادي. طبعا هذا في النظرة الأولية، يعني نحن يوجد عندنا فاعل إرادي وفاعل علمي، ويوجد عندنا فاعل غير إرادي وفاعل غير علمي. هذا التقسيم بناء على مسالك صدر المتألهين، هذا التقسيم تقسيم نسبي لا تقسيم مطلق، يعني ليس الأمر كذلك في الواقع. في الواقع قد تختلف الإرادة والعلم من موجود إلى موجود آخر، تشتد في موجود تضعف في موجود، ولكن في الجميع أكو نسبة من الإرادة والعلم. ومن هنا فجميع الموجودات في عالم المادة كلها، طبعا فضلا عن غير عالم المادة، كلها إرادية وكلها علمية. وهذا أيضا لعله هو المستفاد من الآيات المباركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. آيات كثيرة في هذا المطلب، آيات المباركة كثيرة في هذا المطلب، وهو أنه الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة ينقلون كثير من هذه الروايات، أن الحصى سلمت عليه، أن كذا فعل كذا وهكذا. إذن هذا التقسيم تقسيم الآن نسبي، إلى أن يأتي إن شاء الله برهانه في نهاية الحكمة من أن جميع الموجودات، طبعا غير المادية فواضح عن المجردات، أما المادية فجميعها فيها حياة، علم، قدرة، سمع، بصر، إرادة، جميعها، ولكن تختلف شدة وضعفا. ونحن حيث أننا نحس ببعضها ولا نحس ببعضها، جئنا وقسمنا بعضها إلى إرادية وبعضها إلى غير إرادية، بعضها إلى علمية وبعضها إلى غير علمية، وإلا في الواقع ونفس الأمر ليست كذلك، كلها إرادية وكلها علمية. ينقل أن أنقلها بواسطة عن السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه، أن السيد الطبرائي كان يقول بأن لي صديق في هذا الزمان في حياته، بأن لي صديق في هذا الزمان يقول أنا لا أستطيع أن أنام الليل من تسبيح الأشجار. هذه جديد تسبيح الأشجار لا يجعلني أستطيع النوم باعتبار أنه تريد مني أن أسبح معها. فالناقل أحد تلامذته، الناقل أحد تلامذته يقول هل لا يعلم أنه كان هو أو كان له رفيق واقعا، فالسواء كان هو أو كان رفيقه أيضا يتضح بأن السيد العلامة كان عنده علاقة مع مثل هؤلاء الأشخاص، لأن مثل هؤلاء الأشخاص كل واحد لا يستطيع أن يعرفهم. إن الله أخفى أربعا في أربعة وأخفى أولياءه في عباده، فلا تهين أحدا لعله ولي الله. على أي الأحوال، إذن هذا المعنى متصور موجود، ولعله كان واضحا في الصدر الأول من الإسلام، روايات منقولة عن الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما كان يخرج إلى الصحراء لقضاء الحاجة كان يغطي رأسه، فسئل يا رسول الله لما تفعل ذلك، قال أكتحي مما حولي من الحصات وإلى آخره. روايات كثيرة في هذا الموضوع. إذن هذا التقسيم تقسيم نسبي، الآن تفصيله إن شاء الله سيأتي في محله، من أنه كل ما ثبت للوجود من الصفات الذاتية، يعني علم، قدرة، حياة، إرادة، سمع، بصر ونحو ذلك، هي ثابتة في كل الموجودات بلا استثناء، نعم قد تشتد وقد تبطل. قال وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله، لإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته، يعني له علم بالفعل وعلمه له دخل في فاعليته، بعد مفروغ عن الشرط الأول، كانت الغاية المرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل دخل في فاعليته، كانت الغاية المرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا ماذا له، كان الفعل مرادا للفاعل لأجل تلك الغاية ولأجل ذلك الكمال الذي يريده. إذن الفعل يكون ماذا مرادا بالذات لو بالعرض، يكون الفعل مرادا بالعراض، وأما المراد بالذات الكمال المترتب على هذا الفعل، ما لأجله الفعل، ما لأجله الحركة. وإن شئت فقل كان الفعل مرادا للفاعل لأجل تلك الغاية. ولهذا قيل، ماذا قيل؟ قيل أن العلة الغائية لها وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي. أما وجودها الذهني التصوري فهي علة لفاعلية الفاعل، لأن الفاعل ما لم يتصور الغاية لا يأتي بالفعل. فإذا الوجود الذهني، الوجود الخيالي للغاية يكون علة فاعلية لفاعلية الفاعل، ولكن الوجود الخارجي للغاية يكون معلولا لفاعلية الفاعل. وهذا معنى قولهم أن الغاية متقدمة تصورا متأخرة وجودا. ولهذا قيل أن الغاية متقدمة على الفعل، يعني على فاعلية الفاعل للفعل تصورا، وإن كانت الغاية متأخرة عن الفعل، يعني عن فاعلية الفاعل للفعل وجودان. هذا في القسم الأول. القسم الثاني، ما هو الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل؟ قال إن كان الفاعل طبيعيا لا علميا إراديا، وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، منتهى إليه الفعل، منتهى إليه الحركة. يعني في الفاعل الطبيعي عندما يتحرك غايته أن يصل إلى هذا المكان. من الفواعل الطبيعية غايتها ماذا تكون؟ غاياتها تكون هي منتهى إليه حركاتها. هذه النواة غايتها ماذا؟ أن تكون شجرة مثمرة، لا أكثر من ذلك، لا أن يأكلها الآكل، لا علاقة لها. هي تريد أن تكون شجرة مثمرة لأن النظام نظام العلة والمعلول. لهذا من هنا أتي العلامة، وذلك هذا بيان للقسم الثاني من الكمال والغاية. يعني لماذا أن الفواعل الطبيعية لا بد أن تكون لها غاية، وغايتها من منتهى إليه الحركة؟ ما هو البرهان؟ يقول وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إلى الشيء. هذه النسبة الثابتة التي وضعتها اليد المدبرة الحكيمة في الأشياء، أن كل شيء لا يؤدي إلى كل شيء، وإنما الأشياء المقدمات تؤدي إلى نتائج متعينة. وهذا ما ذكرناه في نظام العلة والمعلول، أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إلى الشيء، فهو أي كل شيء مقتضي لكماله. لماذا سيدنا مقتضي معلة ما يقول؟ باعتبار أنه قد يمنعه مانع في وسط الطريق. فهو أي كل شيء الذي خلق كل شيء ثم هدى. أولا أعطى كان التامة ثم يعطيه ماذا؟ الكان الناقصة. يعني أولا أعطى الكمال الأول وهو الوجود، ثم أعطى الكمال الثاني وهي كمالات الوجود. وكمالات الوجود بعد مرتبطة بنا، لا علاقة لها بغيرنا. الكمال الأول مرتبط بالله سبحانه وتعالى، طبعا الكمال الثاني أيضا إفاضته من الله. ولكن أي طريق أنت تنتخب؟ المسير أي مسير؟ إن كان هذا المسير فنتيجته إلى الجنة، وإن كان ذاك المسير فنتيجته إلى جهنم. وإلا الله سبحانه وتعالى النظام نظام الأسباب والمسببات، نظام العلة والمعلول. الله سبحانه وتعالى قال النار مفرطة، هذا من قوانين هذه الطبيعة. والإنسان يستطيع إما أن يلعب بالنار فتحترق يده، وإما أن يجتنب النار فتحترق يده. قال هذا تابع من حسن اختياره أو سوء اختياره. فهو أي كل شيء مقتضى لكماله، ومنعه هذا الشيء عن المقتضي عن مقتضى، ومنعه من مقتضاه ماذا؟ الوصول إلى ذلك الكمال المطلوب له دائما أو في أكثر الأوقات، أو في أكثر أوقات وجوده ماذا؟ أسر دائمي أو أكثر. وقد ذكروا قاعدة فلسفية أن الكثرة لا يمكن أن يكون دائميا ولا يمكن أن يكون أكثريا. فما هو برهان هذه القاعدة؟ موصول إلى محله من القواعد الفلسفية، أنه الدليل على هذه القاعدة ماذا؟ ولكن المراد من هذه القاعدة هذا، أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق شيئا وكان مقتضيا لكمال، فهل يمكن أن يمنع دائما عن ذلك الكمال المطلوب له؟ أو يمكن أن يمنع في الأعم الأغلب عن الكمال المطلوب له؟ أو أنه لا يمكن ذلك؟ قالوا بأنه إذا كان الشيء فيه اقتضاء لكمال يستحيل على العناية الإلهية أن تمنعه دائما أو تمنعه في الأعم الأغلب، وإلا يلزم كل في العناية الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يمنعه دائما أو بسبب الموانع، وهو علام الغيوب يعلم أنه ممنوع دائما للوصول إلى الكمال، أو يعلم أنه في الأعم الأغلب ممنوع للوصول إلى الكمال، إذن لعد لماذا يوجد هذا الاقتضاء؟ إنما أوجد هذا الاقتضاء حتى يصل الموجود الى كماله المطلوب. هسه الاقل يمنع عن الكمال المطلوب، ويمكن ان يوجه، لان الاقل شر قليل في قبال الخير الكثير يمكن توجيهه وبيانه سياتي. ولكن ان يكون المنع اكثريا، بل اذا كان المنع دائميا فهذا معناه ظلم العنايه الالهيه التي جعلت هذا الاقتضاء في وجود كل موجود. اذ هنا قد مشكلة اكو فيما يرتبط بالمعاد، وهو انه في الاعم الاغلب الناس ماذا لا يصلون الى الكمال المطلوب لهم وهو الجنة، في الاعم الاغلب يصلون ماذا الى النار. كيف تنسجم مع هذه القاعدة؟ بيانه موصول الى محله. قال او في اكثر اوقات وجوده لا يمكن ان يكون المنع دائمي قصر دائمي او اكثري. لماذا؟ لانه ينافي العناية الالهية بإيصال كل ممكن الى كماله الذي اودع فيه استدعاؤه بنحو المقتضي. موجود فيه امر فطري في كل موجود، هذه الرغبة والميل موجودة في كل موجود، فلكل شيء غاية، وهذه الغاية هي كمانه الأخير. ولكن اتضح أن الكمال والغاية يختلف من الفاعل العلمي إلى الفاعل غير العلمي، من الفاعل الإرادي إلى الفاعل غير الإرادي. فلكل شيء غاية هي كمانه الأخير الذي يقتضيه. هنا دخل المقدر سيدنا أخذ، نحن نجد كثير من الموجودات لا تصل إلى كمالها المطلوب. يقول هذا قصر أقلي، والقصر الأقلي شر قليل في قبال الخير الكثير. وهذا توجيه سيأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخر عندما نبحث في كيفية دخول الشروع في القضاء الإلهي، أن الشر كيف وجد في عالم الإنسان. قال وأما القصر الأقلي، طبعا هذا مبني على نظرية أرسطو، وهو أنه يوجد عندنا شر قليل في قباله خير كبير. أما بناء على نظرية أفلاطون التي تنفي وجود الشر مطلقا فبحثه سيأتي. وأما القصر الأقلي فهو شر قليل، ولكن يتدارك ذلك الشر القليل ما بحذائه من الخير الكبير. هذه العبارة لعلها في المقدار مبهمة، أنه كيف أن الشر القليل يتدارك بالخير الكثير. ما هو المراد من أن الشر قليل ويتدارك بالخير الكثير؟ بيانه إن شاء الله مفصلا سيأتي في الإلهيات في المعنى الأخر. وإنما يقع فيما يقع، هذا الشر القليل يقع في نشأة المادة. لماذا؟ باعتبار أن العالم عالم المادة، عالم تزاحم الأسباب والمسببات بمزاحمة الأسباب المختلفة. وإلا إذا صعدنا عن عالم المادة خرجنا عن عالم المادة أساسا لا معنى لتصور الشر هنا. هذا تمام الكلام في العلة الغائية وبيان المراد من العلة الغائية. في الفصل الثامن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتعرض لجملة من الإشكالات. الإشكال الأول يتعرض بالفواعل الطبيعية، وهناك إشكالان ترتبط بالفواعل العلمية والإرادية. فالمجموع ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول مرتبط بالفاعل الطبيعي، أنه كيف تقولون أن الفواعل الطبيعية لها غاية وهي لا علم لها ولا إرادة لها، والغاية إنما تتوقف عن العلم والإرادة؟ الإشكال الأول في الفاعل الطبيعي أن الغاية متوقفة على العلم والإرادة، وما لا علم ولا إرادة له إذن ماذا؟ لا غاية له. والفاعل الطبيعي لا علم ولا إرادة له إذن لا غاية له. إذن انخامة القاعدة الكلية التي ذكرتموها، وهي أن كل ممكن فلكل شيء غاية، هي كمانه الأخير. هذه كل شيء بعد لا يفرق بين أن يكون فاعل طبيعي وبين أن يكون ماذا؟ فاعل إرادي وفاعل علمي. هنا السيد العلامة بين في الفصل السابق أن كل شيء له غاية وله كمال، المستشفي يقول ان هذه الكبرى غير تامه في الفواعل الطبيعيه. لماذا؟ لان الغايه ما تتوقف على العلم والاراده، وما لا علم ولا اراده له فلا غايه ولا كمال له. اذا هذه الكبرى منحرمه. السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه طبعا يجيب الجواب المشهور، يقول كانه فاته هذا الشخص. نحن لم نقل ان الغايه دائما هي التي تتوقف على الاراده والعلم، قلنا ان الغايه على قسمين، اما ان الغايه في الفاعل الارادي فهي التي تتوقف على العلم والاراده، واما الغايه في الفاعل الطبيعي فلا تتوقف على الاراده والعلم، بل هي منتهى اليه الحركه. نعم لو كنا نقول ان الغايه منحصره فيما لأجله الحركة والفعل كان الإشكال وارد، لأنه الفواعل الطبيعية ليس لها علم ليس لها إرادة، فلا يعقل أن تفعل أفاعيلها لكي يترتب عليه شيء وراء هذه الأفعال. ولكن نحن قلنا في الفصل السابق أن الغاية والكمال يختلف في الفاعل الطبيعي عنه في الفاعل الإرادي. هذا الجواب المشهور والجواب الحق في المسألة ما بيناه، من أنه من قال لكم أن الموجودات التي نسميها فواعل طبيعية لا إرادة لها ولا علم لها؟ ولعل الآيات المباركة التي ترتبط بهذه الفواعل الطبيعية كلها تبين أنها تفعل هذه الأفعال وهي مسخرة في فعلها. وإذا تتذكرون قلنا أن الفواعل التسخيرية هي التي هي وفعلها مسخر الفاعل آخر، بيانها موجود مرتبط بالبحث التفسيري. قال في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا، هذا الإشكال الذي يرتبط بالفواعل الطبيعية. الآن مو محل كلامنا، محل كلامنا هنا والحركات الطبيعية وغير ذلك. الإشكال الأول يرتبط بالحركات الطبيعية بالفواعل الطبيعية. قال ربما يظن أن الفواعل الطبيعية لا غاية لها في أفعالها ظنا توقما، ظنا أن الغاية يجب أن تكون معلومة مرادة للفاعل، وما لا علم ولا إرادة له فلا غاية له. جواب: لكنك عرفت أن الغاية أعم من ذلك، يعني ما لأجله الفعل، بل تشمل ما لأجله الفعل وما إليه الفعل، يعني منتهى إليه الفعل والحركة أعم من ذلك. وأن للفواعل الطبيعية غاية في أفعالها، ما هي تلك الغاية؟ هي ما ينتهي إليه حركاتها وأفعالها كما بيناه مفصلا في الفصل السابع. هذا فيما يرتبط بالفواعل الطبيعية. وأما فيما يرتبط بالفواعل الإرادية فيوجد إشكالات. الإشكال الأول أن القاعدة منفرد في الفواعل الطبيعية، واقعا أن كل فاعل في الفواعل الإرادية عندما يفعل الفعل له غاية وله كمال أخير يريد الوصول إليه. ضوجا نجد بأنه كثير من الأفعال التي يقوم بها العقال فضلا عن الصبيان والمجانين يقومون بأفعال وليست مترتبة عليها غايات وكمالات أخيرة. جنازة السمحة بيجيك دائما تسبح بها، هذا فعل اختياري ومو فعل اختياري، هذا فعل اختياري وغير اختياري، فعل اختياري، ما هو الكمال المترتب على هذا؟ طب اللعب باللحية كما هو المتعارف عند المعممين، وهذا اللعب باللحية وهذا كمال عندنا ليس بالتناقض، لا علاقة له بالكمال. فعل اختياري ومو فعل اختياري، هي فعل اختياري. وهكذا جملة من الأفعال الاختيارية الأولى، هذا فضلا عن أفعال الصبيان. هؤلاء الصبية لا تستطيع أن تجلسهم آن واحد في البيت، وهذه الحركات المتناقلة يمينا يسارا، وهذه حركات إرادية لو مو حركات إرادية، كلها حركات إرادية. طب هذه أيضا تترتب عليها غاياتها، إذا قولكم فلكل شيء غاية أخرجون فكل شيء فلكل شيء غاية هي كماله الأخير لا معنى له لابد أن تقيدوا ببعض القيود والشرائط ونحو ذلك. طبعا هذا البحث إن شاء الله نحن تفصيله نوصله إلى نهاية الحكمة لأنه هذا هو منشأ الخلاف بين المادي وبين الإلهي. كثير من المادي لعله كثير من الناس يؤمنون بوجود خالق ولكن لا يقبل بوجود هدف للخالق لأنه لا يستطيع أن يوجه جملة من الإشكالات التي توجد في عالم المادة فيقول أن العالم لا هدف له. والسيد العلامة بعد ذلك سيبين يقول من ينكر العلة الغائية لابد أن ينكر العلة الفاعلية أكو تلازم بين الأمرين بيانه سيأتي بنحو الذي يرتبط بالبداية تفصيله إن شاء الله في نهاية الحكمة. فلهذا يقول الشيخ الرئيس أن البحث في العلة الغائية أشرف أجزاء الحكمة بعد الإلهية. إن لم نقل حسن مساوين إن لم نقل بحث آخر باعتبار إثبات الواجب سبحانه وتعالى جزء منه يتوقف على إثبات الغاية والهدف للعالم ومن هو ينفتح الطريق لإثبات المعاد باعتبار أنه إذا لم يكن هناك هدف وغاية وكان العالم عبثا فيمكن أنه هذه المظالم هذه الإشكالات كلها تقع ولا يوجد هناك لا يوجد فساد ولا يوجد جزاء إلى فهذا البحث بحث مهم جدا وإن كان بالنظرة الأولى قد لا يتصور الإنسان أي أثر لهذا البحث لكن آثاره في عقائدنا كثير كثيرة جدا. إذن الإشكال الأول في الفواعل الطبيعية في الفواعل الإرادية عفوا أنه نحن نجد كثير من الأفعال الإرادية من فواعل الإرادية وليست لها غاية ولا يترتب عليها كمال. الإشكال الثاني أن جملة من هذه الأفعال الإرادية التي تقع في عالم الطبيعة لا تصل إلى كمالها المطلوب تنقطع في وسط الطريق فيمنعها مانع. إذا من أين تقولون أن لكل شيء غاية هي كماله الأخير؟ لا قد يتحقق هذا الكمال الأخير وقد لا يتحقق. فلهذا قال وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختيارية ذات في الفواعل الطبيعية هذا في الفواعل الاختيارية لا غاية لها كملاعب الصبيان بحركات لا غاية لهم فيها وكاللعب باللحية وكالتنفس وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب. طبعا النائم أنه لو في قبال اليقظة لا أنه الآن مستلقٍ فبينتقل من جانب إلى جانب هذه حركة إرادية لو مو حركة إرادية فما هو الكمال المترتب عليها. وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب وكوقوف المتحرك هذا الإشكال الأول ذاته كان في الفواعل الإرادية. الإشكال الثاني وكوقوف المتحرك إلى غاية الوقوف عن ماذا؟ عن غايته. هذا المتحرك يمنعه مانع عن غايته بالوصول إليها بعروض مانع يمنعه عن ذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. جوابه إن شاء الله سيأتي في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين.